ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يا إلهي الجبار سبحانه يطلب من جنوده أن يتقربوا إليه بإكرام أسراهم الوثنيين، وأن يحدبوا عليهم حدبهم على اليتامى والمساكين، وأن يخبروهم أن سبب ذلك هو توحيد الصحابة النقي كالمطر. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. معجزة عند دفن المشركين. ذات يوم سأل أحدهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. هكذا أمسى شهداء بدر، أمسوا رحيلا إلى عالم يخطف العقول ويسحر الأرواح، لكنه ممنوع على من امتلأت صحيفته بأموال الناس وبأعراضهم وحقوقهم، أو حتى بأموال دولته وممتلكاتها. تغفر للشهيد كل الذنوب التي بينه وبين ربه، صغائرها وكبائرها، تغفر مع أول قطرة ينزفها. وعندما يدخل قبره يرى بروحه كما يرى النائم قصوره ومنتجعاته وأنهاره ومراكبه والوجوه التي تتحرق شوقا إليه، فيطير قلبه نحو ذلك النعيم فيقال له: نم، نم نومة العروس، لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه. وهي نومة مهما طالت فلن يشعر بها، فالزمن يموت بالنوم وبالموت. غفى شهداء بدر على النعيم، ومكث نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدهم 3 أيام تحسبا لهجمة من هنا أو هناك. أثناء ذلك قام الصحابة بدفن جثث المشركين، وقد كان على أرض بدر بئر قديمة، فأمر صلى الله عليه وسلم بدفن 24 من كبار الطواغيت فيها. سحبت جثثهم واحدة واحدة، وعندما اقتربوا من جثة أمية وجدوها قد انتفخت وتعفنت وتغير لونها. حاول الصحابة سحبها فعجزوا، ليس لضخامتها ولكن لأن لحمه تزايل وبدأ يتفسخ، عندها تركوها وألقوا عليها التراب والحجارة حتى واروها. كأني بهذا المشهد يبكي بلالا، فكم دفنه أمية بالحجارة الحامية في حر الصيف، وكأني بأبي بكر يتذكر ذلك اليوم الذي اشترى فيه بلالا ليعتقه، اشتراه وهو مدفون بالحجارة. بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم والأنفال وهو لا يدري ما يفعل بها، فالوحي لم ينزل عليه. أثناء ذلك شاهد صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يتوجه نحوه يحمل سيفين، سيفه وسيفا قويا وجده بين الجثث، ولما وقف قال: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعه. ثم قام سعد فقال: يا رسول الله، نفلنيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعه، إن هذا السيف ليس لي ولا لك. تأثر سعد ووضع السيف وانصرف حزينا وهو يقول لنفسه: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي. وبعد ساعات سمع مناديا يناديه فارتجف قلبه خشية أن يكون قد نزل في إلحاحه قرآن يعاتبه. أحكام الغنائم تنزل على أرض بدر. كان ابن الخطاب يسير نحو عريش القيادة، ولما وصل فوجئ بمشهد كدره، فنبيه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فأخبره صلى الله عليه وسلم بعتاب الله لهم على قبول الفداء من الأسرى، وقال: عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وتلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا ما يتعلق بفدية الأسرى. أما الغنائم فقال فيها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. ثم نزلت آيات تقسم غنائم الحرب إلى خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، وخمس لبيت النبي لأن الصدقة محرمة عليهم، وخمس للأيتام، وخمس للمساكين، وهم الذين يملكون مالا لا يكفيهم، كما وصفهم سبحانه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما الخمس الخامس فللمسافرين الذين نفد مالهم أو فقدوه، أقسام حددها سبحانه في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. بعدها نادى صلى الله عليه وسلم سعدا فجاء خائفا، ولما أصبح أمام نبيه صلى الله عليه وسلم إذ به يمد له ذلك السيف ويقول: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. هدأ روع سعد وفرح بسيفه، وحصل النبي صلى الله عليه وسلم على سيف آخر مشهور يتحدث عنه أحد الصحابة فيقول: إن النبي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، لم تنتهي مدرسة بدر من تقديم الدروس، ما زال لديها الكثير، ولم يكتف القرآن بإكرام الأسرى، بل إنه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره بالتوجه لهم بحديث كالماء البارد، وبإغراء لطيف بالبشريات والرحمات: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم زيدا بركوب ناقته العظباء والتوجه إلى المدينة ليبشرهم بنصر الله. ركب زيد العظباء تنهب به الأرض، ولما وصل فوجئ بالمدينة في حالة حزن. مدينة حزينة مشتاقة فرحة، يحلق به الفرح، يكاد يطير من السعادة، وهو يمتطي ناقة نبيه العظباء. ولما لاحت لزيد النخيل المدينة خفق قلبه وهو يستعد لإلقاء البشريات وجرف القلوب المتلهفة لأخبار الأحبة، لكن بيتا من بيوت المدينة قد جلله الحزن،